نتكلم. صلوا على النبي صلوا على النبي هنصلي على النبي ونسلم. صلوا على النبي صلوا على النبي سيدي وحبيبي وتاج راسي. صلوا على النبي صلوا على النبي واقرب لي من اهلي وناسي. صلوا على النبي صلوا على النبي يا اهل العريس ومباركونا. صلوا على النبي صلوا على النبي ومن الحسد يلا صلي على النبي صلي.